الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله من جديد إلى مدارساتنا في سيرة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، ومع كتابنا المعتاد كتاب الفصول في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. كنا قد وصلنا في الدرس السابق وأخذنا فيه بعضا من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا أيضا قد أكملنا غزوة بدر وأخذنا فيها أبرز النتائج، وكذلك مررنا على عدد من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لكم. ولعل هذه الغزوات هي غزوة بني سليم، وكذلك غزوة السويق، وأيضا غزوة ذي أمر، ثم ختمنا بغزوة بحران أو بحران، وكذلك غزوة بني قينقاع. طبعا مما جاء في العدد، عدد المسلمين في غزوة بدر كما ذكرنا لكم بضعة عشر رجلا و300. طبعا جاءنا في أحد الأحاديث، ربما هذا لم نمر عليه، جاءنا في صحيح البخاري أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر، ولم يجاوز مع طالوت من المؤمنين إلا 12 رجلا و300. فهذه أحببنا من باب الاسترجاع نذكرها لكم. طيب، نبدأ على بركة الله في موضوعنا لهذا اليوم، وكما ذكر أمامكم في العنوان، عنوان درسنا لهذا اليوم سيكون عن مقتل كعب بن الأشرف اليهودي الخبيث الذي آذى الله وآذى رسوله عليه الصلاة والسلام، ثم سنعرج على شيء من مقدمة غزوة أحد، فنسأل الله التوفيق والسداد. وهذه الغزوة هي من أمهات الغزوات كما ذكرنا لكم في حلقة سابقة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل، قتل كعب بن الأشرف. قال: وأما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه كان رجلا من طي. طبعا كعادتنا في الوقت الحالي سأقرأ وأشرح في نفس الوقت، يعني دون أن نقرأ النص ثم نرجع ونشرح، سأقرأ وإذا مرنا بأي شيء إن شاء الله سنذكره لكم. قال: وأما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه كان رجلا من طي. أبوه كان من طي، أبو كعب بن الأشرف كان عربيا من طي، وطي قبيلة شمال شبه الجزيرة العربية. وكانت أمه من بني النضير، أي أن أمه كانت يهودية من بني النضير، وكانت من عادة اليهود أن ينسبوا الأبناء للأمهات، فلذلك كان تبعا لأمه. قال: وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين، بنساء المؤمنين. كان كعب بن الأشرف هذا كان يؤذي نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأشعاره، كان شاعرا، وكان له قدر كبير في أيام الإسلام الأولى عند الشعراء، ومن المعلوم أن البيت من الشعر كان يرفع من قبيلة ويحط من قبيلة، فكان له وزنه. فكان هذا الخبيث كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم بأشعاره، ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين. أيضا من خبثه ذهب بعد وقعة بدر، بعد معركة بدر والتي انتصر فيها المسلمون انتصارا عظيما، ذهب إلى مكة، ذهب إلى مكة وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، يعني ذهب لي يعني ينشر الكلام المسيء على النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني يجعل أهل مكة يفكرون مرة أخرى بالعودة إلى المدينة وقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيكون معهم في قتالهم. قال هنا: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم انزعج منه بعد أن آذاه وآذى نساءه وآذى المؤمنين، فقال: من لكعب بن الأشرف، أي من يقتل كعب بن الأشرف، فإنه آذى الله وآذى رسوله، فإنه آذى الله وآذى رسوله. مقصد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من لكعب بن الأشرف أي من يقتل كعب بن الأشرف. فانتدب رجال من الأنصار ثم من الأوس، أو فانتدب رجال من الأنصار ثم من الأوس، وهم محمد بن مسلمة وعباد بن بشر بن وقش وأبو نائلة واسمه سلكان ابن سلامة ابن وقش، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، وكذلك الحارث ابن أوس ابن معاذ وأبو عبس ابن جبر، وأذن لهم صلى الله عليه وسلم في أن يقولوا ما شاءوا من كلام، طبعا هذا الكلام من أجل أن يخدعوا به كعب ابن الأشرف. طبعا تذكر بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال من لكعب بن الأشرف، قام من أقرب المقربين لكعب بن الأشرف، يقال محمد بن مسلمة ويقال أبو نائلة، مع أنه أخوه من الرضاعة، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني وافق على أن يكون هو، على الرغم من أنه أخوه من الرضاعة، لكن الإسلام يعد فاصلا في هذه الأمور، الإسلام والكفر يعد فاصلا في مثل هذه الأمور، كما وقع في غزوة بدر، يعني في غزوة بدر كان مع المسلمين والمشركين أقرباء، يعني مثلا الرجل يقاتل ربما أبوه في مع صفوف المشركين، والعكس أيضا الرجل يقاتل مثلا ضد أبنائه وهكذا. فكما ذكرنا عندما انتدب هؤلاء الرجال طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا جاء في بعض الروايات البعض قال أن أبو نائلة هو الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء، أن يقول ما شاء. جاء عندنا في ابن عن ابن إسحاق بسنده أنه قال ذهب عندما ذهب إلى كعب الأشرف حتى يجتمع معه، قال له الآن الكلام من أبي نائلة يقول لكعب الأشرف عندما اجتمع معه، قال له: كان قدوم النبي صلى الله عليه وسلم بلاء من البلاء، بلاء من البلاء. يقول له أيضا فيما يقوله قال: عادتنا العرب ورمتنا عن قوس واحدة وقطعت عنا السبل حتى ضاع العيال وجهدت الأنفس. طبعا قالوا هذا الكلام هذا يعني مثل التموين، وذلك هم يعني طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قلنا لكم قال: وأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعون به أو يخدعونه به، يعني كلام من أجل التمويه. قال: وليس عليهم فيه جناح، يعني يقولوا ما شاءوا من أجل أن يخدعونه حتى يستطيعوا قتله. قال: فذهبوا إليه واستنزلوه من أطمه، من أطمه، من أطمه ليلى. طبعا الأطم تعرفنا عليه هو الحصن، الأطم هو الحصن. طيب طبعا هنا هذه السرية التي تعتبر سرية التي انتدبها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه تعتبر من السرايا، انتدب لها رجال من الأوس. وعندنا إن شاء الله سيأتينا في قادم الأيام كما هنا ذكر أن قتل كعب بن الأشرف وهو أحد اليهود الخبثاء قتل على يد الأوس، فإن أيضا الخزرج قتلوا أبا رافع ابن أبي الحقيق وهو من اليهود، والذي قتله من الخزرج، وكانوا قد قتلوه بعد وقعة أحد، وكلا القصتين ثابتة في صحيح البخاري. نعود إلى النص. قال فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله، وجاءوا في آخر الليل، وكانت ليلة مقمرة يعني في منتصف الشهر، فانتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي، فلما انصرف دعا لهم. كان فيما قاله قال أفلحت الوجوه، لم يأتوا برأسه. أنا رأيت كأن مكتوب أحدهم أنهم أتوا برأسه، هذا الأثر ربما لا يثبت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤتى له برأس في المدينة المنورة، والعلم عند الله. طبعا نحن ذكرنا لكم كلام أبي نائلة، وكان هذا الكلام ورد عن ابن إسحاق، هذا كلام ابن نائلة وهذا كما أو أبو نائلة. هذا الكلام كما ذكرنا لكم من باب التمويه قالوا. أيضا جاء في أثر آخر عن محمد بن مسلمة أيضا يعني قال له هذا الكلام من أجل التمويه. طبعا كلهم يعدوا من المقربين يعني لكعب بن الأشرف. اختلف في محمد بن مسلمة هل هو أخوه أيضا من الرضاعة أو لا. المهم قال هنا محمد بن مسلمة الآن يتكلم مع كعب. بقية الصحابة كانوا عند النخيل ينتظرون الإشارة. طبعا هنا لم يذكر القصة، الآن سأذكرها بتصرف من عندي، جاءت في بعض الآثار في غير هذا الكتاب. هنا محمد بن مسلمة عندما استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول شيئا فأذن له، لما ذهب وقابل كعب بن الأشرف قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سألنا صدقه، وإنه عنانا معنى عنانا يعني أتعبنا، وإني قد أتيتك أستسلفك، يعني جاي يطلب منه سلفة عشان يعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال يعني الآن يرد عليهم كعب بن الأشرف، قال وأيضا يعني يقصد يعني وأيضا لازلتم على دينه، يعني لازلتم على يعني على دينه، يعني المهم أنه صار يأخذ ويعطي معهم. واطمأن لهما لأبي نائلة ولمحمد بن مسلمة. طبعا بعد ذلك طلب منهم رهن فأعطوه آلات حرب. طبعا كان مقصدهم أن يستدرجوه إلى خارج الأطم، وهذا ما فعل. طبعا كانوا يقال يعني في بعض الآثار يقال أنهم أعطوا لبقية الصحابة الكرام إشارة أنهم إذا يعني مسكوا رأسه أو لمسوا شعره فهذه إشارة أنه يعني تعالوا وأقتلوا هذا الرجل. فبالفعل خرجوا عندما استدرجوه خارج الأطم. فطبعا كان يتميز كعب الأشرف بالطيب، كان عنده من أنواع الطيب وكان ثريا يعني، فكان عنده رائحة جميلة. فطلب محمد بن مسلمة رضي الله عنه أن يشم رأسه، طلب منه قال دعني أشم رأسك، فشم رأسه، مسك رأسه وشمه، فكانت هذه الإشارة لبقية الصحابة أن أخرجوا واقتلوه. فبالفعل خرج الصحابة الذين كانوا مختبئين عند النخيل وضربوه ضربة واحدة، فيقال أو أنهم اختلفوا عليه فضربوه ضربة واحدة، فيقال أنه صرخ صرخة أسمع فيها من في الوادي، وكانوا على وادي بطحان أحد أودية المدينة المنورة في الجهة الجنوبية. طبعا وللعلم أطم كعب بن الأشرف لا يزال إلى يومنا هذا موجود في المدينة، وكنا قد صورناه قبل سنتين تقريبا، وإن شاء الله سيكون لنا تصوير، وسأرتب القصة إن شاء الله بحيث تكون يعني مرتبة ويعني مهيئة بشكل صحيح، ثم نصور لكم من ذلك الموقع ومن قلب الحدث بإذن الله تعالى. طبعا الحصن أو القصر، قصر كعب الأشرف، هو الآن يسمى حصن كعب الأشرف. طبعا الآن مسور لا نستطيع الدخول داخله. من قبل كان لي تصوير قديم قبل 3 سنوات دخلت في داخل هذا الحصن. طبعا هذا الحصن عبارة عن دورين، كل دور كان فيه 10 غرف. تخيلوا قصر كبير، يعني يعتبر قصر كبير في ذلك الوقت. فكان في كل دور 10 غرف. الآن الدور العلوي كله تهدم، بقي الدور السفلي أجزاء منه باقي إلى يومنا هذا، وإضافة إلى أنه كان قد حفر بئرا، موجود البئر إلى يومنا هذا لكنه لا يوجد به ماء أبدا. طيب، قال هنا: وكان الحارث ابن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه، يعني عندما تقدموا وأرادوا قتله يعني اختلفت أسيافهم على بعضهم، فربما ضرب عن طريق الخطأ فجرح هذا الصحابي الجليل، فتفل عندما ذهبوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تفل عليه الصلاة والسلام على جرحه فبرئ من وقته صلى الله على رسول الله. هذه كلها من بركات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، يعني بدأ اليهود في الغليان مثل ما يقال، فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود، يعني في محاربتهم. طيب، قبل أن ننتقل إلى غزوة أحد، طبعا نحن في السنة الثالثة من الأحداث، في السنة الثالثة يعني أو فيما وقع في السنة الثالثة قبل قدوم غزوة أحد. طبعا غزوة أحد كانت في السنة الثالثة وكان في منتصف شهر شوال. من الأحداث التي وقعت قبلها في السنة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما وأرضاهما، تزوجها في شهر شعبان. هذه كانت قبل غزوة أحد. وفي رمضان، سبحان الله، ونحن الآن في رمضان، نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. في رمضان تزوج من زينب بنت خزيمة، هذه في السنة الثالثة من الهجرة، لازلنا في السنة الثالثة من الهجرة. وأيضا في نفس العام تزوج زينب بنت جحش، تزوجها أيضا في نفس السنة. وأيضا في وقت متقارب أيضا نزلت آية الحجاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. أيضا هذه الآية نزلت في السنة الثالثة من الهجرة، وكذلك نزلت آية تحريم الخمر، ومعروفة قصة نزول هذه الآية وتحريم الخمر، عندما كان عبد الرحمن بن عوف فيما أذكر، أظنه هو، عندما قدم بأواني الخمر وأواني الفضيخ فسكبها في موضع معروف بجانب قباء، سكبها هناك فحرم الخمر، وفي نفس الموقع الذي سكب فيه إناء الفضيخ أيضا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الموضع بعد أن حاصر يهود بني النضير، يعني في نفس الموقع الذي سكب فيه أواني الفضيخ هناك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حاصر بني النضير هناك، فكان يصلي في موقع الحصار، كان يعني حاصرهم مدة أسبوعين تقريبا، فكان يصلي في الموضع الذي سكب فيه أواني الفضيخ. ثم بعد ذلك في زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بني مكان هذا الموضع مسجد، لأنه كان من المعروف أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان يبني مسجدا في المواقع التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في موضعها، فهذا المسجد سمي بعدد من الأسماء، سمي بمسجد الفضيخ نسبة لأواني الفضيخ، وسمي كذلك بمسجد بني النضير نسبة لحصاره لبني النضير، وله أيضا تسمية أخرى سمي بمسجد الشمس لأن الشمس أول ما ترتفع تضرب على هذا الموقع، فلذلك سمي بمسجد الشمس. هذا ما أحببنا أن نضيفه في السنة الثالثة قبل غزوة أحد. الآن إن شاء الله سنبدأ في الحديث عن غزوة أحد، لعلنا نأخذ مقدمة إن شاء الله، لن نستطيع أخذ غزوة أحد بالكامل لأنها نوعا ما طويلة، لكننا سنأخذ يعني نحاول أن نأخذ إلى قدر جيد، وإن شاء الله لن نضيع الوقت كثيرا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: غزوة أحد. يشتمل على غزوة أحد مختصرة، يعني أن ابن كثير رحمه الله يختصر هذه الغزوة، وهي وقعة امتحن الله عز وجل فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين. طبعا هذه الغزوة غزوة أحد هي معلوم من أمهات كما ذكرنا من أمهات المعارك من أمهات الغزوات، وقعت في منتصف شهر شوال السنة الثالثة من الهجرة النبوية. وكما ذكرنا لكم في السابق بعد غزوة بدر أصبح للمسلمين شوكة، أصبح المسلمين يعني يهابهم الأعداء من كل جانب، فعندها ظهر بعض المنافقين في المدينة المنورة، وسيكون لنا ربط بحديث عن المنافقين بهذه القصة، لأنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في بادئ الأمر بعض المنافقين ثم انخذلوا. طيب قال هنا: وميز فيها بين المؤمنين والمنافقين. كما ذكرت لكم بعض المنافقين انخذلوا في هذه الغزوة العظيمة، وذلك أن قريشا حين قتل الله سراتهم ببدر، يعني خيارهم وأفاضلهم في بدر، وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب، ورأس فيهم أبو سفيان ابن حرب لعدم وجود أكابرهم، يعني أنه لما قتل كبارهم أبو جهل وغيره أمية بن خلف، يعني لم يبقى من الأكابر إلا مثلا أبو سفيان وبعض أهل مكة. طبعا أبو سفيان بن حرب رضي الله عنه طبعا أسلم فيما بعد، أسلم في يوم الفتح، في يوم فتح مكة. طيب نكمل حديثنا عن هذه الغزوة. كما ذكرنا لكم طبعا أبو سفيان إذا تذكروا في غزوة السويق كان قد نذر ألا يطأ رأسه ماء من جنابه، كما ذكرنا لكم، قبل أن يغزو المدينة. فحاول في غزوة السويق في أول مرة، لكنه يعني لم تطب نفسه من هذه من هذا القدوم، يعني ما استفاد شيء، بالعكس النبي صلى الله عليه وسلم خرج وطارده، حتى أنهم رموا السويق كما أعلمناكم في الغزوة السابقة، فلذلك تعد هزيمة لأبو سفيان في ذلك الوقت. ثم مرة ثانية حاول بحشد جميع القبائل التي بجوار مكة، وجمع معهم أيضا الأحابيش وغيرهم، وسيأتينا ذكر ذلك. قال: وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق كما ذكرنا لكم الآن، ولم ينل ما في نفسه. قال: شرع يجمع قريشا ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين، فجمع قريبا من 3000 من قريش والحلفاء والأحابيش. طبعا الحلفاء يعني الذين حالفوه على النصرة، هؤلاء من أهل مكة. أما الأحابيش فتذكر بعض المصادر هم الأحابيش، يقصد بنو الحارث ابن عبد مناف والهون ابن خزيمة وبنو المصطلق من خزاعة، هؤلاء هم الأحابيش، ولا يقصد بهم، يعني البعض يظن أن الأحابيش يعني الذين قدموا من الحبشة، هذا غير صحيح. لا، لماذا سموا بالأحابيش؟ قال هنا في الهامش ذكر بعض الأشياء: لأنهم تحالفوا في واد اسمه الأحبش في مكة، في أسفل مكة، فلذلك نسبوا إليه. إذن عرفنا لماذا سمي الأحابيش بهذا الاسم، ومن هم الأحابيش؟ أنهم تحالفوا في أسفل جبل في واد اسمه وادي الأحبش فنسبوا إليه. ثم قال هنا: وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا. سبحان الله، جاءوا بنسائهم لئلا يفروا. طبعا أحضروا النساء معهم، حتى يعني كان مهمة هؤلاء النساء التحريض، تحريض الرجال على القتال، وأحضروا معهم أيضا، أحضروا معهم الدفوف، ويعني بدأوا يعني ينشدون الأبيات الشعرية حتى لا يرجع أحد من المشركين باتجاه مكة المكرمة. ثم قال هنا ثم أقبل بهم نحو المدينة، يعني أبو سفيان قدم مع جيشه نحو المدينة، فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وعينين هو اسم جبل الرماة، اسم جبل الرماة هذا اسم الجبل الذي وقف عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم في موقعة أحد. اسم الجبل قديما كان يسمى جبل عينين، وسمي بذلك بهذا الاسم. ذكر هنا في الهامش قال سمي بجبل عينين لوجود عينين ما كانتا عنده، فلذلك سمي بجبل عينين. وكما ذكرنا هنا قال وذلك في شوال من السنة الثالثة من الهجرة. طيب قال ثم واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرج إليهم أم يمكثوا في المدينة، فبادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاته الخروج يوم بدر إلى الإشارة بالخروج إليهم، وألحوا عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار أو استشار أصحابه، كما ذكرنا لكم في بدر كان دائما إذا وقع أمر يعني ألم بالمسلمين كان يعقد مجلسا استشاريا بينه وبين الصحابة الكرام، فهنا في هذه الغزوة كان قد عقد مجلسا استشاريا للصحابة الكرام، يعني جمع الصحابة وأخذ رأيهم هل نخرج ونقاتل خارج المدينة أم نبقى داخل المدينة ونقاتل من البيوت، يعني قصد النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتل من داخل البيوت إذا قدم المشركون نرمي عليهم فقط من فوق البيوت ومن فوق الحصون. طبعا هنا ذكر في بادئ الأمر قال وأشار عبد الله بن أبي بن سلول بالمقام بالمدينة، المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. طبعا جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو كان في بادئ الأمر قال نقاتل داخل المدينة، هذا كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وافقه في ذلك المنافق عبد الله بن أبي بن سلول، طبعا وافقه في ذلك ليس حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما كان يريد التخاذل عن القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا يعني أمر بالقتال من داخل البيوت لن يعني يمر على الصحابة ويرى من يقاتل من الأشخاص الذين لا يقاتلون، فلأجل ذلك أيده في ذلك، لم يؤيده كما ذكرنا حبا به، وإنما كان يريد التخاذل. ثم قال هنا فيما معنى الكلام وفيما معنى الحديث أن كثيرا من الصحابة ممن فاته القتال في غزوة بدر ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم صغار الصحابة ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج والقتال خارج المدينة، كانت نفسهم تواقة للشهادة، نفسهم تواقة للقتال مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني أن تحسب لهم هذه الخرجة وهذا الخروج بغزوة حتى يكتب لهم غزوة، لأنهم ظنوا أنهم إذا قاتلوا في البيوت هذه لا تحسب لهم غزوة، فأرادوا الخروج وألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وافقهم النبي صلى الله عليه وسلم ودخل إلى بيته ولبس لأمة الحرب ثم خرج. الآن نذكر يعني شيئا ثم نكمل الحديث أيضا. قال هنا وتابعه على ذلك، أي تابع عبد الله بن أبي بن سلول بعض الصحابة الكرام، فألح أولئك على رسول الله ممن يعني قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قاتل خارج المدينة، فألح أولئك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهض ودخل بيته ولبس لأمته وخرج عليهم قال وقد انثنى عزم بعض أولئك فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. طبعا هنا جاءنا في بعض الروايات أن الصحابة الكبار الذين شاركوا في غزوة بدر وممن خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم سواء كبار أو صغار يعني كان رأيهم أن يقاتلوا داخل المدينة، لكن لما الصحابة الصغار الذين لم يشاركوا في بدر ألحوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لأمة الحرب وخرج الصحابة الكرام يعني ذهبوا للصحابة الصغار وقال يعني وقالوا لهم أو الذين لم يشاركوا في بدر وقالوا لهم يعني لقد ضغطتم على رسول الله وأكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام أو قالوا يعني الصحابة هؤلاء قالوا للصحابة الصغار قالوا لهم يعني اذهبوا واعتذروا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبوا بالفعل وقالوا له يا رسول الله وكأننا استكرهناك على الخروج وكأننا استكرهناك على الخروج. فهنا قالوا إن أحببت أن تمكث في المدينة فافعل. فماذا رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما كان لنبي لبس لأمته أن ينزعها. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عازما على الخروج في ذلك. قال هنا ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يقاتل. قال وأتي عليه الصلاة والسلام برجل من بني النجار وهو من الصحابة الكرام فصلى عليه أنه توفي في ذلك اليوم فصلى عليه وذلك يوم الجمعة. طبعا الغزوة وقعت في يوم السبت في منتصف شهر شوال لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع مع الصحابة في يوم الجمعة بعد أن صلى الجمعة في مسجده فاجتمع بهم وشاورهم في هذا الأمر. قال واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم. طبعا النجار لكي لا يعني يخلط على البعض كما ذكر شيخنا الشيخ عبد الرزاق البدر قال أن النجار بنو النجار هم من الخزرج لكن من هو النجار؟ قال اسمه تيم الله بن ثعلبة ابن عمرو ابن الخزرج هو من الخزرج ولقب بالنجار قيل لأنه قتل رجلا فنجره وقيل لأنه ختن نفسه بالقدوم فلقب بالنجار وقيل غير ذلك. هذا من باب فقط الفائدة لمن أراد أن يدون ذلك. قال وخرج إلى أحد في ألف يعني خرج مبتدأ النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ألف رجل. فلما كان ببعض الطريق انخزل عبد الله ابن أبي ابن سلول. انخزل أو انخذل يعني كلها تؤدي إلى نفس المعنى تقريبا. انخزل بالزاي يعني معناها انفرد. انفرد عبد الله ابن أبي ابن سلول في نحو 300 إلى المدينة يعني رجع بنحو 300 إلى المدينة. فتبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام رضي الله عنه وهو والد جابر رضي الله عنهما يوبخهم ويحضهم على الرجوع. فقالوا لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فلما أبوا عليه رجع عنهم وسبهم. طيب أنا ممكن أروي لكم القصة يعني من المواقع. طبعا احنا هنا عندنا موقع اسمه موقع الدرع. يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك استعرض جيشه. هذا الجيش وصل إلى هناك وهناك استعرض جيشه. فكان أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان أن رد كتيبة لليهود كان قد قدم بها عبد الله بن أبي بن سلول. فلما ردهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنا لا نستعين بالمشركين على المشركين. فهنا انخذل عبد الله بن أبي بن سلول أو انخذل سحب معه ثلث الجيش ممن قدم معه سواء من المنافقين وسواء من اليهود. انخذل ثلث الجيش فبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم نحو 700 رجل. أيضا مما فعله وسيأتينا بعد قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان رد صغار الصحابة. يقال بعض المؤرخين ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رد كل من كان عمره تحت 15 عاما. كل واحد كان عمره تحت 15 عام أو عند 15 عام رده النبي صلى الله عليه وسلم. رد كثير من الصحابة عبد الله بن عمر والسيد بن ظهير البراء بن عازب كثير من الصحابة بعضهم أوصلهم إلى 17 صحابيا ردهم في ذلك المكان استصغرهم. لكنه أجاز 2 من الصحابة الكرام وهما رافع بن خديج رضي الله عنه. يقال أن عمره كان 14 عاما. هنا ذكر أن عمره كان تقريبا 15 عاما سيأتينا إن شاء الله. والثاني رافع بن خديج. وفي قصة رافع بن خديج أو في قصة سمرة بن جندب هذا الصحابي الثاني يقال أن عمره كان 13 عاما. له قصة جميلة ذكرناها في السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أجاز رافع بن خديج طبعا أجازه لأنه كان راميا ماهرا. فعندما أجاز النبي صلى الله عليه وسلم رافع بن خديج حزن سمرة بن جندب، سبحان الله، حزن سمرة بن جندب من أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز رافع ولم يجيزه. يعني تخيل الآن في العمر أنه يذهب لقتال، يذهب إلى موت، لا يذهب إلى يعني مثلا مدينة ملاهي أو مثلا إلى ألعاب. سبحان الله كيف كانت نفوسهم تختلف كليا في عن زمننا في الوقت الحالي. يعني في زمننا في الوقت الحالي تجد الشاب عمره تجاوز 20 ولا يزال عقله عقل الصغار للأسف، نسأل الله السلامة والعافية. أما هؤلاء الصحابة، هذا الصحابي سمرة بن جندب سبحان الله أجازه النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الواقعة. طبعا لما حزن ذهب إلى أحد أقاربه المشاركين في هذه الغزوة ويعني قال له أنه يعني مثل توسط لي عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى أذهب معكم. بالفعل هذا الرجل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يعني أنه اجعل بينهم مبارزة بين سمرة وبين رافع، فإذا يعني سمرة هزم رافع فأجزه. بالفعل النبي صلى الله عليه وسلم وافق على هذا الأمر وجعل بينهما مبارزة، فهزم سمرة بن جندب هزم رافع بن خديج فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، قصة من أجمل ما يكون. كل ما أذكرها لأبناء الطلاب يعني أشعر بالقشعريرة من الداخل، قصة جميلة جدا. طيب حتى لا نطيل، قال هنا لما انخذل ثلث الجيش تبعهم عبد الله بن عمرو بن حرام ووبخهم وحضهم على الرجوع فلم يستمعوا له. قالوا له لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. يعني عرفوا أن يعني قالوا في خلدهم أنكم لستم ذاهبين إلى قتال، لماذا هذا التجمع؟ حتى الله عز وجل أنزل فيهم آية وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. يعني قالوا هم قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. بالفعل يعني قالوا أنهم يعني أنتم لستم خارجين إلى قتال. طيب قال فلما أبوا عليه رجع عنهم وسبهم، رجع عنهم وسبهم. ليس المقصود هنا السب يعني أنه يشتمهم، لا لا، هنا المقصود بكلمة سبهم يعني أبعدهم الله، أبعدهم الله أو أبعدكم الله، يعني ذكر يعني سبهم يخاطبهم أبعدكم الله، سبهم أي أبعدكم الله. قال واستقل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن بقي معه حتى نزل شعب أحد في عدوة الوادي إلى الجبل، فجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم. فلما أصبح تعبأ عليه الصلاة والسلام للقتال وكان فيهم 50 فارسا واستعمل على الرماة وكانوا 50 عبد الله بن جبير الأوسي، وأمره وأصحابه ألا يتغيروا من مكانهم وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم. طبعا الرماة هؤلاء هم كانوا كلمة السر مثل ما يقال، هم كان يعني كان لهم دور كبير في هذه المعركة. فلذلك أنا دائما عندما أشرح غزوة أحد للناس الذين يعني يأتون إلى المدينة أقول لهم ملخص غزوة أحد في آية كريمة واحدة في سورة النور، في آخر سورة النور، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تخيلوا هذه الآية العظيمة، يعني مخالفة لأمر واحد من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم يصيب المسلمين ما أصابهم في هذه الغزوة. وسيأتينا، لا أريد يعني أن يعني أستبق الأحداث، سنرتب الأحداث يعني بالترتيب. طبعا هنا في الكلام الذي ذكرناه قبل قليل النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من منطقة الدرع كما ذكرنا لكم، يخرج من هذه المنطقة ويصل إلى منطقة تعرف عندنا هنا في عند أهل المدينة ببستان الشوط. بستان الشوط هذا البستان يقال أنه آخر محطة قبل قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أرض الغزو. وهناك النبي صلى الله عليه وسلم جعل يعني قسم للرماة وجعل للميسرة ويعني ميمنة وميسرة ويعني قسم الجيش ورتبه من أجل الدخول إلى الغزوة. كما ذكر هنا قال واستعمل على الرماة وكانوا 50، اختار النبي صلى الله عليه وسلم 50 راميا ووضعهم على جبل الرماة وأمر عليهم الصحابي الجليل عبد الله بن جبير الأوسي وأمرهم بأمر. وهذا الأمر هو ملخص هذه السيرة بالكامل. تخيلوا جاءنا في رواية، طبعا هنا لم يذكر هذه الرواية، الرواية أظنها في صحيح مسلم وغيره، قال أو جاءنا أيضا في بعض كتب أهل السير جاءنا عدة رواية، منها قال لهم عليه الصلاة والسلام إذا رأيتمونا ننتصر فلا تشركونا وإذا رأيتمونا ننهزم فلا تنصرونا. يعني تخيلوا الكلام واضح من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا أماكنهم ويحموا ظهورهم موقعهم. النبي صلى الله عليه وسلم علم أن موقع أهل الرماة موقعهم استراتيجي، يعني إذا أتي الجيش من خلال إذا أتي المسلمون من خلاله هزم جيش المسلمين. كان النبي صلى الله عليه وسلم عنده رؤية، عنده حنكة في اختيار المواقع، لذلك حتى موقع الجيش عندما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم اختاره مع أنه يستطيع أن يختار موقع آخر، لكنه اختار أن يكون جبل أحد خلف ظهره لكي يحمي ظهره. ولذلك أرض المعركة الذي وصفه هو ابن هشام رحمه الله تعالى قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم جبل أحد خلف ظهره والمدينة من أمامه وجبل عينين عن يساره. انظروا إلى الموقع الاستراتيجي الذي اختاره النبي صلى الله عليه وسلم في موقع المعركة صلى الله على رسول الله. قال هنا كما ذكرنا لكم بعض الروايات، ذكرنا لكم الرواية الأولى. الرواية الثانية جاءتنا في صحيح مسلم وهي رواية شديدة عظيمة، أنا كل ما يعني أذكرها يعني أيضا أشعر يعني بانتفاضة في داخلي. قال لهم إذا رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا من أماكنكم، إذا رأيتمونا تتخطفنا الطير لا تبرحوا من أماكنكم. معنى هذا الكلام يعني إذا رأيتمونا جثث ملقاة على الأرض وأتت الطير ونهشت من أجسادنا فلا تبرحوا من أماكنكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عارف أن الوضع خطير جدا، كما ذكرنا لكم إذا أتي جيش المسلمين من قبلهم فإن جيش المسلمين سيباد عن أكمله، خصوصا بعدما عرف النبي صلى الله عليه وسلم أن مع المشركين معهم 200 فارس. ومن قائدهم؟ قائدهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، طبعا قبل أن يسلم. قال وأن يحفظوا ظهور مهمة الرماة وأن يحفظوا ظهور المسلمين أن يؤتوا من قبلهم. وظاهر صلى الله عليه وسلم يومئذ بين درعين، طبعا اختلف العلماء أين ظاهر بين درعين، ظاهر بين درعين يعني لبس درعا فوق درع، والظاهر والعلم عند الله أنه ظاهر بين درعين في موقعة الدرع الذي صف فيها وجهز فيها جيشه. فلذلك قلنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أيضا لبس درعا فوق درع. قالوا أعطى اللواء مصعب بن عمير رضي الله عنه أخا بني عبد الدار وجعل على إحدى المجنبتين الزبير بن العوام وعلى المجنبة الأخرى المنذر بن عمرو المعنق ليموت. بالنسبة للمجنبتين الزبير بن العوام جعله النبي صلى الله عليه وسلم على الجهة اليسرى ليقابل من؟ ليقابل خالد بن الوليد رضي الله عنه، أما على المجنبة اليمنى فجعل المنذر بن عمرو على الجهة اليمنى، أظنه سيقابل صفوان بن عمرو فيما أذكر، لا يحضرني الآن لعله سيأتينا بإذن الله تعالى. طيب قال هنا واستعرض الشباب يومئذ كما ذكرنا لكم فأجاز بعضهم ورد آخرين، فكان ممن أجازه سمرة بن جندب أو جندب ورافع بن خديج ولهما 15 سنة، كما ذكرت لكم هنا ذكر أن عمرهما 15 عاما. وكان ممن رد يومئذ أسامة بن زيد وأسيد بن ظهير والبراء بن عازب وزيد بن أرقم وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر عرابة بن أوس وعمر بن حزم ثم أجازهم يوم الخندق. قال وتعبأت قريش أيضا وهم في 3000 كما ذكرنا، فيهم 200 فارس، فجعلوا على ميمنتهم التي تواجه الزبير بن العوام خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال وهنا وعلى الميسرة كما يعني ذكرت لكم، طبعا لم يكن صفوان، على الميسرة عكرمة ابن أبي جهل والذي يواجه المنذر بن عمرو. نكتفي بهذا القدر، واعذرونا أطلنا كثيرا اليوم، أخذنا 45 دقيقة، فنكتفي لعلنا بهذا القدر. الآن الحديث الذي بعده ستلتحم الصفوف، وإن شاء الله سيكون لنا في الدرس القادم، وسيكون بإذن الله درسا مشوقا بحول الله وقوته، وسننتهي من غزوة أحد بحول الله وقوته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمراضيه، وأن يجنبنا وإياكم مساخطه ونواهيه. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، وأستغفر الله لذلك. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، علانيتها وسرها. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا ويسر أمورنا، واختم بالصالحات آجالنا. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالفوز والعتق من نيرانك. اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، واجعلنا نقومها إيمانا واحتسابا. ونسألك يا رب أن تغفر لنا فيها ذنوبنا، وأن تعتقنا وذرياتنا وأهلنا من النار يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.